وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مشاعر هذا البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على عدد من القضايا الهامة التي تهم المسلم في أمور دينه ودنياه من أعظم العبادات التي يسير فيها العبد إلى الله جل وعلا هي عبادة الدعاء وعبادة الدعاء تجمع الحاجة إلى الله عز وجل وتجمع معها ذل القلب وانكساره بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهذا يجعل القلب دائما على صلة عظيمة بربه جل وعلا أعظم الحبال التي يصلها العبد بربه جل وعلا هو الدعاء لأنه يشعر العبد بحاجته إلى ربه جل وعلا وكأنه يقول كما جاء في الحديث لا غنى لي عن ربي طرفة عين ولا أقل من ذلك فالعبد إذا استغنى عن ربه جل وعلا أقل من ذلك فإنه يكون به هلاكه والعياذ بالله جل وعلا قد يقول البعض أحيانا أدعو ولا يستجيب الله دعائي يدعو ولا يجد ثمرة لهذا الدعاء وهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي إن العبد إذا دعا الله جل وعلا فلا يكون إلا في أحد ثلاث أمور فلا يخلو من ثلاث أمور الأمر الأول أن يستجيب الله دعاءه وهذا ما يريده الأمر الآخر أن يصرف الله عز وجل عنه من السوء والشر مثلها أنت دعوت الله لم يستجب الله دعاءك في هذا الأمر لكن سبحان الله تجد مصائب قد أتت إليك فصرفها الله عنك تجد كرب قد أحدقت بك ففرجها الله سبحانه وتعالى لا تعلم ما السبب قد يكون من أسبابها دعاءك لله جل وعلا الأمر الثالث أن يدخرها الله لك يوم القيامة لماذا؟ لأنك في عبادة أنت تتقرب إلى الله بعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فما دمت تتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة وبهذا الأمر العظيم فأنت على خير بإذن الله سبحانه وتعالى إذن هذا من الأمور العظيمة التي جاء فيها الأمر من الله سبحانه وتعالى بالدعاء فالداعي إلى الله على خير لا يخلو من هذه الأمور إما أن يستجيب الله الدعاء وإما أن يصرف الله عنه من الشر مثلها وإما أن يدخرها الله له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هناك مجموعة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وحينما نتأمل في سورة الفاتحة نجد أن الله عز وجل بيّن لنا كيف ندعوه سبحانه وتعالى كيف ذلك تأمل سورة الفاتحة فيها دعاء عظيم وهو الدعاء بأن يجعلك الله عز وجل على الصراط المستقيم في بداية هذه السورة ثناء على الله جل وعلا كيف ذلك قال الحمد لله رب العالمين هذا ثناء على الله الرحمن الرحيم ثناء على الله مالك يوم الدين ثناء على الله جل وعلا وقد جاء في الحديث القدسي أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فهو ثناء لله على الله وتمجيد لله ومدح لله عز وجل. والله عز وجل كما جاء في الحديث أما إن ربكم يحب المدح والثناء. فالعبد إذا أراد أن يدعو الله فليقدم بين يدي دعائه ثناء على ربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. من هنا يأتي أول الأمور التي يقدمها العبد بين يدي دعائه أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله. الأمر الآخر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب إجابة الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. فإذا أردت أن تدعو ربك جل وعلا فقدم بين يدي دعائه صلاة على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الثالث أن يتوسل إلى الله عز وجل أن لا يكون في دعائه غلو ولا تعد. كيف ذلك؟ سمع عبد الله بن عمر ابن له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين قصر عمر، قال يا بني لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يعتدون فيه في الوضوء وفي الدعاء، وهذا من الاعتداء في الدعاء أن يدعو العبد بأمور وبتفاصيل الله عز وجل ما عنده أكرم منها وأعظم سبحانه وتعالى. فالعبد يجب عليه إذا أراد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يدعو الله بجوامع الكلم، كما جاء في هذا في هذه السورة قال اهدنا الصراط المستقيم، لأن الله إذا هداك الصراط المستقيم فإنه سبحانه وتعالى يجعلك مستقيما عليه في هذه الحياة وفي يوم القيامة. فإذا من أسباب إجابة دعاء العبد لربه سبحانه وتعالى هو أن يسأل الله جل وعلا بجوامع الكلم وألا يعتدي في دعائه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب إجابة الدعاء من أسباب إجابة الدعاء أيضا أن العبد يتحين الأماكن والأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء. فالله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. هذه دعوات مستجابة، إذا كنت مسافرا فادع الله جل وعلا فإنه حري أن يستجاب لك. أيضا دعوة الوالد على ولده: احذر أيها الابن أن تغضب أباك، احذر أيها الابن أن تغضب أباك، لأن دعوة الوالد على ولده مجابة. وأيضا دعوة المظلوم: تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. احذر من دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وأيضا يقال لها والله لأنصرنك ولو بعد حين. إذن ثلاث دعوات مستجابة: دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم. أيضا من الأماكن التي يكون فيها الأزمنة التي يكون فيها استجابة الدعاء دعاء العبد مع أذان صلاة المغرب أثناء فطره، فإنها دعوة مستجابة لا ترد. أيضا عند نزول الغيث فإنها دعوة مستجابة. أيضا الساعة التي في يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة ما دعا عبد فيها لله عز وجل بأمر إلا أعطاه، وقد اختلفوا في توقيت هذه الساعة، والصحيح أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة، فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى فيها، فيستجيب الله جل وعلا الدعاء، وما عند الله جل وعلا خير وأبقى. أيضا من الأمور التي يحرص عليها العبد في دعائه لله جل وعلا ألا يستعجل النتيجة، ألا يستعجل الإجابة، وكأنه أثناء استعجال الإجابة لا يثق بموعود الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه من الخلل ومن الخطأ الكبير. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي. فالواجب على العبد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى وأن لا يستعجل الإجابة، لأن كما ذكرنا أن الداعي إلى الله على خير، إما أن يستجيب الله دعاءه أو يكشف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها لهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتأمل في حياته نجد أن دعاءه لله جل وعلا يرسم معلما عظيما في حياته الكريمة عليه الصلاة والسلام، وسأذكر مثالين على هذا. المثال الأول: بعد عام الحزن في السنة 11 من البعثة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة حتى وصل إلى الطائف، وحدث في الطائف ما حدث من الضر واللأواء والكرب الذي أصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سالت الدماء على عقبه الطاهر عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فابتهل إلى ربه ومولاه بدعوات ينخلع لها القلب، دعوات التوحيد، دعوات الإيمان، دعوات الإحسان. رفع كف الضراعة إلى من قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. اللهم صل على رسول الله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل بسخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث العظيم كان من نتائجه أن جبريل عليه السلام نزل يقول النبي: فإذا أنا بسحابة فيها جبريل، فقال: هذا ملك الجبال، فسلم عليه. فسلم عليه النبي فرد فقال: يا محمد، لقد سمع الله دعاءك وما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. في غزوة بدر حينما صف النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش وتهيأ للمعركة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا بعدته الدنيوية البسيطة، لكن معه الله، ومن معه الله عز وجل فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل بكليته على الله ويرفع يديه إلى الله: يا رب نصرك الذي وعدتني، يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعود في الأرض، يا رب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ويلح عليه بالدعاء حتى سقط رداءه عن عاتقه، فأتى أبو بكر فرفع رداء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله. الدعاء من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب التمكين، من أعظم الحبال التي بين العبد وبين الله جل وعلا. فأكثروا من الدعاء وألظوا بهذا الجلال والإكرام، أن يبارك وأن ينفع وأن يوفق، إنه جل وعلا جواد كريم. وإلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا